السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نعتذر عن هذا العطل الفني، وهنضطر نبدأ الحلقة من جديد مرة تانية. في بداية الحلقة أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين ويرحم موتى المسلمين، وأن يفرج سجن المسجونين برحمتك يا رب العالمين. مع شرح رياض الصالحين الحلقة رقم 18، مع شرح الحديث رقم 22 في توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين حينما تخلف عن غزوة تبوك. تعالوا قبل ما نتكلم عن توبة كعب بن مالك، تعالوا ناخد نبذة يسيرة جدا عن غزوة تبوك. طبعا احنا مش بنتكلم عن الغزوات، لكن ناخد فكرة بسيطة. غزوة تبوك كانت في شهر رجب سنة 9 هجرية. سبب الغزوة ان هرقل ملك الروم لما سمع عن كثرة انتصارات المسلمين يمنة ويسرى بدأ يقلق، بدأ يخاف، وبدأ يخاف على الملك بتاعه. فما كان منه الا انه حشد حشود عشان يغزو المدينة المنورة بنية انه عايز يستأصل شأفة الاسلام والمسلمين، وان له ذلك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الاستخبارات الاسلامية. اما المسلمين ما كانوش درويش، كانوا عارفين كل ما يدور حولهم، وإلا لما النبي طلب من الصحابة إن هم يهاجروا للحبشة الهجرة الأولى والثانية، قال لهم إيه؟ قال لهم اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. طب عرف منين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه عارف كل اللي بيحصل في كل البلاد اللي حواليه. المسألة مش مسألة إن هم قاعدين في المدينة فقط بيعبدوا ربنا وما مش عارفين اللي بيحصل، لا، عارفين كل حاجة بتحصل حواليهم بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 مجاهد في وقت واحد علشان يروحوا ويجاهدوا هؤلاء الروم المحتشدين لقتال المسلمين. 30,000 واحد دي كان أول مرة يتجمع العدد ده كله، ومعاهم 10,000 فرس، كان كل ثلاثة يعتقبون على الفرس. يعني إيه؟ يعني ده يركب شوية وبعدين ينزل، والتاني يركب شوية وبعد كده الثالث يركب شوية، وهكذا. كانوا بيريحوا بعض، مسافة حوالي 1000 كيلو، مسافة كبيرة جدا. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان في ناس كتيره تخلفت، حاجه و80، لكن كان من ضمنهم بقى 3 من صادق الايمان، ناس صادقين جدا لكن بدون ظروف كده ما تفهمش ايه اللي خلاهم تخلفوا عن تلك الغزوه. كان على راسهم كعب بن مالك وهلال بن اميه ومراره ابن الربيع رضي الله عنهم وعن الصحابه اجمعين. وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك. بمجرد ما وصل تبوك ما لقاش الروم. ايه اللي حصل؟ الروم بمجرد ما سمعوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم هربوا كلهم، وده مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني كان النبي لما يروح يقاتل في مكان من على بعد شهر، العدو يعرف ان النبي جاي، كانوا يهربوا من المكان دوت ولا يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم. قعد هناك قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ 20 ليلة في تبوك علشان يطمئن ان مفيش عدو جاي تاني، وعشان يوريهم قوة الاسلام وقوة المسلمين. احنا مش خايفين، احنا مش جينا بصينا ومشينا، لا، احنا قاعدين 20 ليلة اللي عايز يجي يواجه المسلمين. ثم عاد بعد ذلك النبي واصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن اصحابه وارضاهم. طيب تعالوا بقى نبدأ شرح الحديث. هنمسك الحديث ونقرأ كلمة كلمة ونشرحه. الحديث اللي عايز يتابع رقم 22 في كتاب رياض الصالحين. عن عبد الله بن كعب بن مالك، طبعا الحديث كله بيدور في على حوالين كعب بن مالك بالذات، هو بيدور حوالين الثلاثة لكن التركيز كله على كعب بن مالك. فابنه اللي هو عبد الله بن كعب بن مالك بيروي بيحكي أبوه حكى الحديث ازاي. عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب من بنيه حين عمي. في آخر أيام كعب بن مالك عمي بصره، زي ما حصل مع سيدنا عبد الله بن عباس، وزي ما حصل مع سيدنا سعد بن ابي وقاص، وزي ما حصل مع كثير من الصحابه، ان هو في اخر ايامه عمي بصره لكبر سنه، لكثره القراءه، لكثره البذل والجهد والتعب الى غير ذلك، بقدر ربنا سبحانه وتعالى من غير لا جهد ولا تعب بأقدار ربنا سبحانه وتعالى. المهم عمي بصر كعب، بصر كعب ابن مالك. كعب ابن مالك لما عمي بصره كان اللي بيقوده واللي ياخد ايده لكل مكان وياخده ويقوده كان هو ابنه اللي هو عبد الله. والله على جمال بر الوالدين، مفيش اجمل من ان الانسان يكون عنده وفاء ويكون عنده اصل وعمره ما ينسى فضل امه وابوه. وبالوالدين احسانا، يعني شوف بقى، يعني وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كان لي احد اصدقائي من اهل الدعوه من سوريا، ربنا يحفظه ويبارك في عمر رب العالمين، كل ما يكلمني في التليفون او اكلمه انا اعلم هو بيحب ايه، فاول ما اكلمه السلام عليكم، عليكم السلام، اقول له رحم الله والديك، يقول لي الله اجمل دعوه، يقول لي والله ما احببت ان اسمع دعوه من احد الا هذه الكلمه رحم الله والديك. فكان هو حتى لما يتصل علي السلام عليكم رحم الله والديك. شيء جميل جدا يكون عندك وفاء للام والاب، هذا الوفاء اللي غاب عند ناس كتيره في هذا الزمان. ربنا يا رب العالمين يرزقنا واياكم بر الوالدين في حياتهم وبعد مماتهم. طيب، فكان قائد كعب بن مالك من بنيه هو عبد الله ابن كعب ابن مالك. عبد الله بيحكي بيقول سمعت كعب بن مالك اللي هو ابوه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. تمام، بيقول كنت قاعد في قاعدة كده مع بعض الصحابة، وكان كعب بن مالك كان بيحدث في مسألة تخلفه عن غزوة تبوك. كان بيحكي القصة حصلت ايه فيها بالظبط. قال كعب، خلاص بقى كده انتهى دور عبد الله، بيقول ابويا بقى قال كده، قال كعب لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط الا في غزوة تبوك. خد بالك في غزوة تانية هو تخلف فيها. قال غير اني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب احدا تخلف عنه، الا انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش. يبقى كعب بن مالك تخلف في كم غزوة يا جماعة؟ تخلف في بدر وفي تبوك، ما سوى ذلك بقى في أحد والخندق وكل الغزوات بلا استثناء لم تفته غزوة أبدا. خد بال حضرتك، فكعب بن مالك جاهد مع النبي في كل الغزوات بس تخلف في غزوتين. الغزوة الأولانية كانت بدر، ليه ما قالش أنا ليه ما كانش حزين أوي إنه تخلف؟ قال لك النبي ما عاتبش حد. ليه؟ لان النبي لما خرج يا جماعه لو تفتكروا اقراوا كده بقى في الغزوات، لما تشوف ان النبي لما كان خارج لغزوه بدر ما كانش خارج لغزوه اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا هو والصحابه لما كانوا عايشين في مكه كان المشركون كانوا بياخدوا اموالهم وياخدوا ديارهم، وبعدين لما هاجر المسلمون من مكه الى المدينه سابوا ديارهم وبعضهم ما عرفش ياخد ماله، وبعضهم كان أمواله في تجارات، وبعضهم كان أمواله عند بعض المشركين كان بيتاجر معاهم. يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن المشركين سطوا على بيوتهم ويعني وأثاثهم وتجارتهم وأموالهم وخدوا كل دوت. فإيه اللي حصل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع إن أبو سفيان، وأبو سفيان ساعتها بقى كان إيه؟ كان ليه هيبة بقى ومكانة في الوقت دوت، ده كان قبل غزوة بدر، بعد غزوة بدر هيبقى هو القائد بقى اللي موجود. أبو سفيان كان قائد قافلة تجارية جاية من بلاد الشام. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني نخرج لعل الله عز وجل أن يمثلنا هذه القافلة تكون عوضا عن أموالكم التي أخذت منكم. يعني الموضوع مش ما كانش موضوعا قطع طريق حاشا لله، لكن كان عبارة عن أن انتوا اتخذت أموالكم من الناس دولة، تعالوا أدي القافلة بتاعتهم جاية، اللي تقدروا تحصلوا عليه من القافلة يبقى عوضا عن الأموال اللي اتسرقت منكم في مكة. فخرجوا وما كانش في حد عامل حسابه ان هم طالعين لغزوه بالمره، ليه؟ القافله كلها على بعضها من اولها لاخرها على راسها ابو سفيان ومعاه 40 حارس. فال 40 حارس دولت لما يطلع عليهم 314 او 315 واحد هيقدروا يخلصوا عليهم وياخدوا القافله بسهوله. لكن ابو سفيان علم بان النبي صلى الله عليه وسلم سيتعرض له هو واصحابه، حد اخبره، فخد الطريق الثاني وقدر يفلت بالقافله. لكن ابو جهل بقى لما وصلوا ان القافله سيتعرض لها محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، خد الجيش بتاعه بقى ايه وراحوا عشان يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم والتقوا عند بدر. يبقى النبي ما كانش خارج لقتال، والا فالنبي ندبهم للخروج ولم يعزم على احد ولم يوجب الخروج، والا لو كانت غزوه كان اوجب عليهم الخروج، انما اللي حصل ان هم خارجين فقط للحصول على العيد، فانقلب الامر الى قتال في هذه الغزوه العظيمه، اعظم غزوه غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يوم الفرقان. ولذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب احدا. ليه؟ هيعاتبه ازاي؟ هو ما حدش عارف ان النبي خارج يقاتل، حتى النبي نفسه ما كانش عارف انه خارج يقاتل، فبالتالي لما قاتل ما عاتبش حد. يبقى سيدنا كعب بن مالك تخلف في غزوه بدر، لكن النبي لا عاتبه ولا عاتب حد. انما عاتبه فين بقى؟ عاتبه في تخلفه عن ايه؟ عن غزوه تبوك. لان هنا النبي قايل لهم احنا رايحين نقاتل. يبقى المره دي مش رايحين يحصلوا على عير. المره دي رايحين يقاتلوا. فلما النبي رايح يقاتل ومعاه 30,000 واحد، فاللي هيتخلف هنا لابد ان يعاتبه النبي صلى الله عليه واله وسلم. بيقول: ولم يعاتب احدا تخلف عنه، انما خرج رسول الله والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم من غير معد غزوة بدر. قال كعب بن مالك: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. كأنه عايز يقول ايه؟ ان كان انا فاتني غزوة تبوك، بس والله العظيم انا كنت من اللي بايعوه في بيعة العقبة الكبرى، بيعة العقبة الثانية، اللي هي كانت نواة عظيمة جدا لتأسيس الدولة الإسلامية في المدينة، كانت أعظم نواة لتأسيس الدولة الإسلامية في المدينة كانت بيعة العقبة الثانية. إن لو تفتكروا حضراتكم لما جم 12 واحد من مدينة وراحوا بايعوا النبي بيعة العقبة الأولى، فالنبي بعت معاهم أول سفير للدعوة إلى الله في المدينة اللي هو مصعب ابن عمير. مصعب ابن عمير نزل على أسعد بن زرارة كضيف عنده، بقى يقعد قدام بيته وكل رايح واللي جاي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فأسلم على إيده سادة في المدينة المنورة، على رأسهم سعد بن معاذ وعلى رأسهم أسيد بن الحضير، وده كان سيدا في قبيلة بني عبد الأشهر، والتاني كان سيدا في قبيلة، وكان ما شاء الله انتشر الإسلام بسبب إسلام سعد بن معاذ وإسلام أسيد بن الحضير. بعد كده مباشرة في السنة اللي بعدها، بدل ما كانوا 12 بقوا 72 رجل وامرأتان، ورايحين يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو 70 رجل وامرأتان رايحين يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. كأن الرسالة ان احنا كترنا يا رسول الله، وسايبين ناس كتيره كمان اسلموا في المدينه بس ما قدروش يجوا معانا، فاطمن المدينه دلوقتي اصبحت مهيئه لاستقبال الاسلام، فاحنا بنباعك هنا عشان تنتقل من مكه الى المدينه وتقيم دوله اسلاميه هناك. فكعب بن مالك بيقول: انا كنت منهم، انا كنت من ال 72، بل هو سيدنا كعب بن مالك هو اللي روى حديث بيعه العقبه، يعني هو روى الحديث اصلا اثنين رواه. واحد روى الحديث مختصر اللي هو جابر بن عبد الله، واحد روى القصة بمجملها اللي هو كعب بن مالك، تمام كده؟ فبيقول: أنا شهدت ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، إن النبي بايعهم بيعة تبايعينه على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم كما مما تنصرون منه ايه؟ اموالكم ونساءكم. طب ايه الثمن يا رسول الله؟ قال: ولكم الجنه. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. وبيع النبي صلى الله عليه وسلم في تفاصيل ثانيه بقى ايه مش هنحكيها دلوقتي، نبقى نحكيها لما نيجي نشرح لحضراتكم سيره الرسول صلى الله عليه وسلم. فكعب الملك بيقول: يعني ان كنت انا فاتني غزوه تبوك، بس انا الحمد لله انا كنت من ال 72 اللي بايعوا النبي بايعه العقبه الكبرى، أو بيعة العقبة الثانية. وبعدين بيقول لك كلمة هنا بقى عجيبة جدا في غاية الروعة، بيقول: وما أحب أن لي بها مشهد بدر. بيقول: مش أنا فاتني غزوة بدر؟ قال له: آه. طيب، قال لهم: أنا بايعت النبي ليلة العقبة، إيه رأيكم بقى أن ليلة العقبة عندي، أو بيعة العقبة عندي أفضل من غزوة بدر؟ شوف خد بالك، قال: وإن كانت بدر أذكر عند الناس، إن كانت بدر أذكر عند الناس، يعني أشهر عند الناس، طبعا مشهور جدا عند الناس بدر، لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن هو بيقول: أنا بيعة العقبة بالنسبة لي أهم من غزوة بدر، لأن غزوة بدر غزوة من الغزوات، أما بيعة العقبة فكانت نواة لتأسيس أول دولة إسلامية في الكون. خدت بال حضرتك؟ فبيقول: أنا بالنسبة لي يعني حتى لو كان أنا فاتني غزوة بدر، أنا بقى لو كنت حضرت غزوة بدر وفاتني بيعة العقبة، لا ده أنا كنت هندم. أنا دلوقتي فرحان إن ربنا أكرمني ببيعة العقبة الثانية. قال وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وبعدين بدأ بقى في بداية القصة بتاعة تخلفه عن غزوة تبوك. قال وكان من خبري، وكان إيه؟ من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. خد بالك بقى، شوف الصراحة وشوف الوضوح وشوف النقاء وشوف القلوب اللي ما شاء الله ما تعرفش تكذب، ما تعرفش تنافق، ما تعرفش تقول كلام مزين. قال لك إيه بقى؟ قال لك وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. شوف الصدق يا أخي، يعني ما بيقولش والله يا جماعة أنا كنت معذور وغصب عني، الزوجة كانت بتولد وبنتي كانت معرفش عندها إيه وابني التاني كان مريض وأنا كنت تعبان شوية. شوف ما ذكرش أي عذر، مع ان غزوة تبوك دي يا جماعة ليها اسم تاني، اسم غزوة تبوك او ليها اسمها غزوة تبوك واسمها غزوة العسرة واسمها الفاضحة. ليه الثلاث اسماء دولت؟ قال لك غزوة تبوك لان رايحين تبوك. طب وغزوة العسرة؟ قال لك لان في ساعة العسرة. اولا يا جماعة كان كل اللي زرع الزرع بتاعه والنخيل بتاعه كان وقت الحصاد، وانتوا عارفين حضراتكم ان اهم وقت عند المزارع هو وقت الحصاد. ليه؟ تعبان طول الموسم وعمال يحرث ويسقي ويعطي سماد ويعمل ويسوي وليل ونهار شغال في الارض، وبعدين آن الاوان انه يصبح الصبحيه رايح بقى يحصد بقى التمر بتاعه عشان يعرضه ويبيعه ويجيب ايه بتمنه، يفضل بقى يعيش من الثمن ده طول السنه. فده كان وقت قطف الثمار اللي هو وقت غزوه تبوك، يعني كل اللي كانوا زارعين محدش قطف الثمار، وممكن الثمار لو سبته ممكن يبوظ وممكن يسقط على الارض وتاكله الحيوانات او الطيور او غير ذلك. فكان وقت قطف الثمار، اضف الى ذلك كان وقت حر شديد، حر. ولما واحد صحابي يقول لك وقت حر شديد اعرف انه كان ولع. ليه؟ لان الصحابه كان عندهم قوه وكان عندهم جلد وكان عندهم صحه، كانوا يتحملوا اي شيء، يتحملوا ما لا تتخيله. يعني حضرتك دلوقتي بتروح مكه في الوقت الحالي، لو رحت في الصيف مثلا في شهر 8 إلى مكة لا تتحمل نفسك، بتجري على الحرم جري عشان تخش في الأماكن المكيفة وتصلي، وتخرج من الحرم جري على الفندق والمكيف شغال وما تتحملش تمشي في الشارع 10 دقايق، ولو حبيت تنزل تشتري حاجتك تنزل تشتريها بالليل في الطراوة شوية. خد بال حضرتك، لا ده تخيل بقى حضرتك لمدة شهر كامل ماشي في الصحراء على حصان أو على ناقة، وبعدين فوق ده كله ده ما بيركبش طول السكة، ده هو بيركب شوية، يعني لو هيمشي 3 كيلو متر هو بيركب كيلو واحد فقط، يركب كيلو والتاني يركب كيلو والتالت يركب كيلو، وبعدين يجي دوره هو، يعني يمشي في الصحراء 2 كيلو وبعدين يركب كيلو على مساحة ال 1000 كيلو أو حتى 700 كيلو أو حتى 900 كيلو أيا ما كانت، يبقى هو هيركب 300 كيلو ويمشي على رجليه 600 كيلو في أرض مش متسفلتة، أرض مليانة حصى ورمل وتعب وكمان حتى الرمل مش متساوي كمان. شوف قد ايه، شوف المشقه، فسموها غزوه العسره. طب والفاضحه؟ لان قال لك لانها فضحت كل المنافقين، فضحت المنافقين تمام. قال ايه؟ قال ما كانش عندي انا، كنت يعني كان عندي كل اللي انا محتاجه في الغزوه دي، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط. قبل الغزوه دي كان عندي فرس واحد تمام، بيوم يعني قبل يعني قبلها بفتره، يعني قبل الغزوة بأيام كان عندي راحلتين، فكان عندي ما شاء الله إمكانية أن أطلع الراحلة دي أو دي واختار بمزاجي، يعني لو راحلة تعبانة أطلع بالثانية، لو راحلة بطيئة أطلع بالسريعة وهكذا. فبيقول كان عندي راحلتين تمام، حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. بيحكي بقى عن الغزوات الثانية، يعني إيه؟ يعني إيه ورى بغيرها؟ يعني لو النبي هيطلع غزوة ناوي يطلع مثلا من المدينة، مثلا هيروح مثلا المكان الفلاني أو على الطريق اللي على اليمين ده، يقول لهم احنا بكرة هنمشي في الطريق الشمال ده. طب ليه؟ قال لك لسبب، لأني استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. لأن لابد أن أنت يكون في الحروب بالذات لازم يكون في سرية، حتى أني في الحروب حتى في الجيوش الحالية يقول لك مثلا ايه عملية تحرير مثلا منطقة كذا هتكون امتى يا جماعة، يقول لك لا ده موضوع سر، ده ساعة الصفر دي لا يعلمها إلا القائد فقط. كل ما في الأمر بيأمر اللي تحتيه، جهزوا الجنود، يلا اعملوا تدريبات، دربوه مع السلاح، اعملوا كذا، جهزوا مش عارف إيه. قبلها بليلة يكلم واحد فقط من المقربين إليه ويقول له خد بالك جهز الجيش تماما بأكلهم بشربهم بحاجتهم ببنزينهم بعتادهم بسلاحهم برصاصهم بكنابلهم بكل حاجة، عشان بكرة الصبح طالعين عشان نقاتل. واخد بال حضرتك؟ فالنبي كان يوري بغيره ليه؟ لسبب تاني مهم جدا وخطير جدا. الله، هو الصحابة دولت مش ممكن يجي واحد من بره يعمل نفسه انه جاي يسلم، واحد يجي من قبيلة تانية ويداخل كده يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ويعمل نفسه أنه بيسلم ويكون هدفه كله أنه جاي يتجسس على النبي والصحابة. فلو إن النبي قال قدام الجيش كله يا جماعة إحنا رايحين بكرة تبوك مثلا، رايحين بكرة عفوا مكة، أو رايحين بكرة الطائف، أو رايحين أي مكان، فممكن الراجل ده ببساطة شديدة جدا يبعت رسالة مع أي واحد يركب فرس ويجري على هناك. طبعا ما كانش في بقى لا نت ولا موبايلات ولا الكلام ده كله، كان بيطلع بالفرس المسافه دي كلها ويبلغهم. فممكن يبلغهم ياخدوا استعدادهم، يبقى كده افسد الغزو على النبي وعلى اصحابه. فكان النبي اذا غزا غزوه كان يوري بغيرها. تمام؟ انما بقى ايه؟ في غزوه تبوك ما كانش ينفع توريها. ليه؟ لان الغزوات الثانيه كان يروح ايه مثلا؟ هنا مثلا 300 كيلو، هنا 400 كيلو، هنا 200 كيلو، هنا 150 كيلو، انما لما تكون 900 كيلو ولا 1000 كيلو لا مش محتاجه توريه بقى. ده لازم اعرفكم ان احنا رايحين مشوار صعب جدا. ليه؟ عشان تجهز هدومك، تجهز سلاحك، تجهز اكلك، تجهز شربك، تجهز كل حاجه، تظبط نفسك، تترك فلوس لاهلك يكفيهم الفتره دي كلها علشان انت هتغيب عنهم فتره كبيره. يبقى لازم اقول لك احنا رايحين فين؟ عشان تجهز نفسك، وعشان انت لو هتاخد مثلا حصان مثلا او ناقه يعني ممكن يكفيك الحصان دوت، انت عارف ان اخره انه ممكن يمشي بيك 300 كيلو. لا اعمل حسابك احنا ماشيين 900 كيلو رايح و900 كيلو جاي، او 1000 كيلو رايح 1000 كيلو جاي. فلازم تنقي دابه قويه جدا وتستحمل، وكل واحد كان بيجهز عتاده على حسابه. فقال ايه؟ فقال كعب بن مالك ولم يكن رسول الله يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة اللي هي تبوك، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبل بقى في حر شديد. حر إيه؟ شديد. واستقبل سفرا بعيدا ومفازا. يقول لك بقى كان المكان بعيد بعد لا تتصوره. طبعا أنت النهاردة لو ركبت من المدينة لتبوك طيارة مش هتاخد معاك نص ساعة، ساعة إلا ربع، خد بالك ساعة إلا ربع بالظبط تكون وصلت هناك. إنما بقى لما يكون بقى بالخيل ولا بالناقة هتاخد شهر. واخد بال حضرتك؟ شوف بقى الفرق من ساعة إلا ربع لشهر. فمساحة مسافة ضخمة جدا بالنسبة لهم يعني. فبيقول واستقبل سفرا بعيدا ومفازا. واستقبل عددا كثيرا، اللي هم زي ما قلت لحضرتك 30,000 مجاهد من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان اكبر عدد خرج مع النبي في غزوه غزاها. والا ده كانوا في حنين كانوا 12,000 وقالوا لن نهزم اليوم من قله، ده احنا عددنا ضخم جدا. وحصلت الهزيمه في بدايه الغزوه الى ان مكن الله لهم عز وجل في نهايه الغزوه. لكن المره دي طالعين بقى ايه 30,000، لكن خلاص بقى اتعلموا الدرس، محدش فيهم هيقول لن نهزم اليوم من قله، دي مش هتحصل الكلام ده خالص بالمره، لان خلاص هم بيكلوا امرهم الى الله سبحانه وتعالى ثقه في الله وثقه في ان وما النصر الا من عند الله. النصر ما يجيش الا من عند الله، انما احنا بناخد بالاسباب. فما حدش ايه يقول لك لا الحمد لله عندنا طائرات اف 16 وعندنا مش عارف ايه وعندنا، لا سيبك من كل ده. قادر ربنا سبحانه وتعالى انه كل هذه الاشياء يبطلها امام اناس يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. فلازم بس برضو مع التوكل بتاخد بالاسباب، لكن الشاهد في الموضوع ان هم خلاص بقى حته لن نهزم اليوم من قله مش هتتقال تاني. تمام؟ قال واستقبل عددا كثيرا اللي هم 30,000، فجل للمسلمين امرهم، وضح لهم قال لهم يا جماعه يا اصحابي رضي الله عنهم احنا مسافرين لتبوك وهنرجع تاني من تبوك ورايحين نقاتل الروم مش اي حد، دي مش قريش بقى ولا غطفان ولا رايحين نقاتل بني قريظة ولا بني النضير ولا بني قينقاع، لا لا لا ده احنا رايحين نقاتل الروم اللي هي اكبر قوة موجودة على وجه الارض هي والفرس. كان اكبر قوتين موجودين على وجه الكره الارضيه في الوقت دوت كان الفرس والروم. طبعا كان قائد الروم كان هرقل، شوف اسمه لوحده يعني، وهرقل ده كاد ان يسلم يعني لما راح ابو سفيان زياره ليه، وحصل الحوار الذي دار بينهما والحديث رواه البخاري ومسلم، الرجل كاد ان يسلم وعمل نفسه بقى انه ايه بيختبر بقى ايه الناس اللي معاه، قال منهم الكلمه كده ان احنا يعني هذا الرجل سيملك موضع قدمي ونسلم معاه وشاف ايه، فتناخروا وغضبوا وعينيهم احمرت ووشهم مقبله اتلون كده، فقال لهم انما كنت اختبر دينكم، لما لقاهم هيقلبوا عليه خاف على الملك بتاعه خاف على الكرسي، فقال لهم انما كنت اختبر دينكم وثباتكم على دينكم بس، وراح ايه رجع تاني ايه كما كان ولم يسلم، مع انه كان بينه وبين الاسلام شعره هرقل. قال واستقبل عددا كبيرا فجل للمسلمين امرهم ليتاهبوا اهبه غزوهم يعني ليستعدوا للغزو ده، فاخبرهم بوجهه الذي يريد يعني اخبرهم ان احنا رايحين تبوك، خد بال حضرتك، والمسلمون خد بالك من الحته اللي جايه دي بقى، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ. بمعنى النهارده مثلا لو ان اي جيش من الجيوش طالعين مثلا هيقاتلوا في المكان الفلاني، لابد من كل قائد كتيبه، الجيش ما بيبقاش كده بالشروه كده يعني يلا يا جماعه طالعين 100,000 يلا اطلعوا، لا مش كده، ده بيكلف القائد الاعلى للقوات المسلحه في اي جيش بيكلف قوات الكتائب، كتيبه كذا عندك كام من اللي هيطلعوا، والله انا عندي مثلا 2000 والكتيبه دي 4000 والكتيبه دي 6000، طيب عايز كشف من عندك بكل اسماء اللي هيخرجوا ليه؟ عشان لو حد قتل فلما نرجع ونعمل بقى تمام كده الكتيبه دي التمام بتاعها قد ايه؟ اه والله احنا كان عندنا 4000 واحد ناقصين 200، مين ال 200 دولت؟ ينادي على الاسماء، اه يعرف ال 200 دول يكتبوا بقى ان دولت ايه؟ ممن ايه؟ نالوا الشهاده نحسبهم كذلك. المهم ايه؟ فكعب بن مالك بيقول لك والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ، يعني ايه؟ ما كانش مكتوب اسمائهم ومش معروف مين اللي طالع ومين اللي ساب ومين اللي ما راحش. قال لك اللي هو قصده على الديوان يعني كان بيسموه زمان الديوان، مكتوب في الديوان اسماء الناس اللي طالعه. قال كعب خد بالك بقى من الحته دي، فقل رجل يريد ان يتغيب الا ظن ان ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله، يعني ايه؟ يعني اي واحد فيهم كان بيظن تمام انه لو ما راحش ما كانش حد هيعرف ليه؟ 30,000 يعني اتوه في ال 30,000 فاكيد ممكن محدش ياخد باله ان انا ما طلعتش، فلو عايز اغيب هغيب براحتي. لكن هؤلاء لا يحملهم على الخروج الا الايمان بالله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده طلعوا ولم يتخلف الا بضعا وثمانون هم دول اللي ما طلعوش. كم من ضمنهم بقى الثلاثه اللي احنا ذكرناهم، من ضمنهم كعب ابن مالك رضي الله عنه وارضاه. قال كعب وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوه حين طابت الثمار، لسه قايل لحضرتك بقى كان الثمار طابت بقى وايه وقت ان هو هيقطفوا الثمار بتاعتهم. قال حين طابت الثمار والظلال فانا اليها اصعر يعني اميل، يعني ده وقت جني الثمار انا كنت محتاج اقعد عشان اجني الثمار بتاعتي، وكانت الثمار بتاعتي كتيره محتاج اجنيها علشان اقدر ان انا اصرف على اولادي طول السنه. قال فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت اغدو لكي اتجهز معه فارجع ولم اقض شيئا. بيقول الصحابه اتجمعوا ال 30,000 اتجمعوا والرسول صلى الله عليه وسلم خلاص ساعه الصفر هنطلع الساعه مثلا نطلع بعد صلاه الفجر مثلا، خد بالك، بيقول فبداوا يتحركوا، فانا قلت لنفسي ايه مش مشكله انا معايا فرسين والاثنين في سرعه الريح، الاثنين عندهم سرعه رهيبه، معايا فرس زي ما بيسموه كده فول اوبشن، خد بال حضرتك، فما فيش مشكله بالنسبه لي خالص، وقت ما يتحركوا كمان ساعه ساعتين مش مشكله، اقعد شويه كده في الطراوه واخد بال حضرتك واخد الفرس وان شاء الله كده كده هلحقهم. وبعدين مشوا شويه وبدا هو يقول لنفسه بعد ساعتين ثلاثه كده كده هلحقهم، وبعدين مشوا تاني كده كده هلحقهم. ايه اللي حصل بعد كده؟ ده اللي هنعرفه ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبي. دي قناة وقف لله تعالى، وقف. عايز تعمل صدقة جارية ممكن تحطها فيها، عايز تجيب مال وقف لله تعالى. والله العظيم والله العظيم والله العظيم، ولعل انتم ما سمعتوش مني هذا القسم اطلاقا، لا في دروسي ولا في خطبي، انه لا يتقاضى الواقفون الذين اوقفوا مالهم في هذه القناة اي مليم من القناة. كل الكلام ده بيذهب للعاملين، والعاملين بقى لهم حوالي 4 5 شهور حتى تفلت منا مواهب من البتاع ده، ما بنديش مرتبات. اذا كان المرتب بيغيب بال4 شهور هو يصرف نفسه، ولو يعني استطعنا ان احنا نقوم ويدينا نص مرتب. تركنا في قناه الندى الفضائيه 6 7 من اللي كانوا محتسبين اعمالهم، يعني هم في القناه الاخرى واحد معين من اخواننا كان بيشتغل في على الشاشه يعني في المونتاج والتوضيب البرامج والكلام ده، اللي زيه وكان معروض عليه في قنوات اخرى في مصر 30,000 جنيه، احنا كنا بنديله 7,000 جنيه، وما رضاش يترك القناه لانه كان بيتدين، بيقول خلاص طالما باكل واشرب وانا مش مكشوف خلاص اشتغل في القناه دي. خسرناه، لكن اصبحت حتى لا هذه خسرناه، مش عارفين حتى نديله نص مرتبه. نعم، وانا اول مره اتكلم بهذه الصراحه لاني انا خايف ان هذا المنبر يغلق، واذا اغلق هذا المنبر ما اعتقدش اني هنقدر نشيله اكثر من كده. فانا اتوجه يعني الى اخواننا من اصحاب الاموال في اي مكان ان هم، ولا سيما في مصر، انا عارف ان مصر مش محتاجه اطلاقا ان احنا نلجا لبره والكلام ده، لكن لم يفطن احد الينا ولا الى شكوانا، كنا بنتجمل ونقول لك ان شاء الله هتفرج، ونلم اجيب من هنا وده يدفع من هنا وده يدفع من هنا، وندفع شهر وعلينا 5 شهور مثلا للميسات، بنسد شهر كده ونتحايل عليهم ومعلش واحنا بنجتهد واحنا مش عارفين الكلام ده، وكان الله عز وجل جعل يعني في قلوبهم الرحمه فما قفلوها لناش من بدري. فانا اخشى على هذا المنبر ان يغلق، فضلا عن ان احنا الاول بنجوب في مصر عشان نبحث عن المواهب في اي مكان، سواء كان في الأزهر أو كان في الجامعات الأخرى أو كان في المشايخ الذين تربوا على مشايخ أخر في خارج مصر يعني من أصحاب الكفاءات، ونحاول نصدرهم في الشاشة بحيث أن هم يبذلوا هذا العلم الذي عندهم بحيث يستفيد منه الجماهير. قناة الندى نسمة في المدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما نكمل شرح الحديث نذكر إن شاء الله الفائزين بموسوعة شرح رياض الصالحين، ربنا يغنمنا وإياكم. والله أتمنى والله العظيم كل اللي بيبعتوا يكونوا فائزين، أنا يعني قلبي بيتقطع لما الأخ يقول لي مثلا مبعوث أكتر من 20,000 رسالة، ببقى نفسي إن الكل يفوز والله العظيم. سؤال الحلقة الماضية كان ما اسم القائد الذي ذهب لهدم الكعبة في قصة أصحاب الفيل؟ طبعا هو أبراهام. تمام، الجوائز النهاردة هتبقى 7 موسوعات، موسوعتين مقدمين صدقة جارية على روح الحاج عويس أمين صالح، أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات يا رب العالمين، والخمسة التانيين على روح الحاج صدقة جارية عن الحاج محمود الفولي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتي، اللهم أمين يا رب العالمين. أسماء الفائزين 7، الفائز الأول الأستاذة أمل سالم إبراهيم محاسن، معلش هقول الفايز مرة واحدة، أستاذة أمل سالم إبراهيم محاسن. الثاني الأستاذ مصطفى عبد العزيز إبراهيم. الثالث الأستاذة شروق عبد الحسيب رفاعي. الرابع الأستاذة فاتن محمد من اليمن، والحقيقة كان ليها وقفة لطيفة، قالت أنا مش هقدر أحصل عليها من اليمن، فأرجو إني أنا لو كسبت الموسوعة ديت طلعوها لي صدقة جارية في مسجد من المساجد، فإن شاء الله هتطلع في مسجد أختي يا أختي فاتن، ربنا يحفظك. الفائز الخامس الأستاذ محمد سيد صادق علي. السادس الأستاذة آمال محي الدين محمد أحمد. السابع الأستاذة مجدة محمد غريب. الستة اللي فازوا، طبعا السبعة هنحط لها في مسجد، إنما الستة اللي فازوا يذهبوا غدا لمكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر، يستلموا من مكتبة الصفا الموسوعة 7 مجلدات، محدش ياخد أقل من كده، 7 مجلدات. والاستلام هيكون من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت، يعني عندنا من بكرة 3 4 5 جمعة سبت، 5 أيام ما شاء الله، من ضمنهم يومين أجازة اللي هم الجمعة والسبت. يوم الأحد ما فيش استلام، يعني من الثلاث لحد السبت إن شاء الله. طب اللي مش قادر يروح يبعت اصل البطاقه، لان ممكن حد ياخد صوره البطاقه ويزور كده في الاسم على الصوره نفسها، فيرسل اصل البطاقه. وارجو بالله عليكم اللي فاز ما يبعتش مره ثانيه، يعطي الفرصه لغيره. سؤال هذه الحلقه ان شاء الله، ما اسم الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القران؟ في واحد من الصحابه فقط هو الذي ذكر اسمه في القران، من هو هذا الصحابي؟ هتبعت اسم حضرتك او اسم حضرتك واسم المحافظة وإجابة السؤال، 3 حاجات، اسمك، اسم المحافظة، إجابة السؤال. وبشكر كل متبرع لإيصال هذه الموسوعة لطلبة العلم، وزي ما ذكرت لحضراتكم الموسوعة ب 225 لكنها للتوزيع الخيري ب 200 جنيه، واللي بيبعت صدقة جارية إما اللي بيبعتها في المكتبة أو بيبعت رسالة على هذا الرقم 010-616-90-35 اللي هيكون ظاهر دلوقتي قدامكم على الشاشة، يبعت عليه رسالة وفي مندوب بيروح من المكتبة يستلم منه، والموسوعات بتطلع بعد كده في الحلقة اللي بعدها على طول مباشرة. ربنا يا رب يبارك فيك يا رب العالمين، وده بيبقى خير كبير جدا لطالب علم ياخد الموسوعة 7 مجلدات فيها شرح السنة، ياخدها بفضل الله يشرحها للناس، يبقى في ميزان حسناتكم، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح العمل. تعالوا نكمل حديث كعب بن مالك بعد ما تصلى عن حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. فبيقول كعب بن مالك، بيقول واتفقت أغدو حتى لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا. كل لما النبي مشي فأقول طب كمان شوية وبعدين أقوم مكسب، طب لا ما تشغلش بالك إن شاء الله معايا الحصان سريع وإن شاء الله هقدر ألحقهم. وهما طبعا معروف إن الجيش في بداية طلوعه ما بياخدهاش جري، يعني لما بيمشي بالراحة عشان لو حد فاتهم ولا حاجة يقدر يلحق بيهم، عشان لو نسوا حاجة يقدر حد يرجع يجيبها. ففي البداية بيمشوا بالراحة، ولما يخرجوا بقى من حدود المدينة تمام بيبتدوا بقى ياخدوا ايه الوضع، ان هم يسرعوا شوية ويرتاحوا شوية، يسرعوا شوية ويرتاحوا شوية حتى لا يرهقوا الخيل. طيب بيقول فضلت كده اسوف اسوف اسوف لحد ما فاتني، يعني خلاص بقى بقيت اقول طب اروح، طب فضل ايه يسوف. ودي بتحصل معانا في حاجات تانية كتير قوي، زي التوبة، زي انسان بيذنب وبعدين يقول ايه طب ان شاء الله يعني اتوب بعد اسبوع يوم الجمعه ان شاء الله، اصلي كده واغتسل كده واروح اصلي الجمعه ومن يومها وانا تايب، فيموت يوم الخميس على غير التوبه. الحق نفسك الحق نفسك، محدش عارف العمر فيه ايه. وموت الفجأة او الفجاءه من علامات الساعه الصغرى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي الواحد صحته زي الفل وفجاه مات، فالحق نفسك. يسوف في سداد الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. تخيل حضرتك الشهيد اللي هو ثالث مرتبة بعد الأنبياء والصديقين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، ده رقم 3، فازاي والصالحين ده رقم 4. يبقى إذن رقم 3 بعد الأنبياء والصديقين الشهداء، ورغم ذلك يحبس على باب الجنة بسبب الدين، لكن المولى عز وجل يرد عنه خصمه ويعطيه قصرا في الجنة حتى يتنازل عن ذلك الدين. لكن أنا ليه خليني أتعرض لمثل هذا؟ تلاقي واحد بيسوف في الصلاة تقول له صلي، يقول لك ان شاء الله هصلي بس اما اعمل عمره، وما يطلعش من عمره ويموت قبل العمره. واحده تسوف في الحجاب تبقى خلاص يعني ايه بلغت سن البلوغ والمفروض انها تبقى ملزمه بالحجاب الشرعي، تمام، ومع ذلك تفضل تسوف، وبعدين قبل ما تلبس حجاب ممكن تموت، فتموت على كبيره من الكبائر. فعشان كده الحق نفسك واوعى تسوف. قال: وتفارت الغزو، يعني تقدم الغزاء وسبقوا، خلاص عدوا بقى مسافة كبيرة جدا، فهممت أن أرتحل فأدركهم. قال: فليتني فعلت. هو ده بقى اللي بيسموه الندم حين لا ينفع الندم. إن الإنسان يا جماعة أحيانا بتفوته حاجات في حياته ويندم عليها، بس في وقت بيكون خلاص الفرصة راحت، خد بالك، فبتبقى الفرصة راحت وهو ما يقدرش يدرك هذا الشيء. واحد يكون قدامه خير كبير جدا ممكن يعمله فيتركه فيعديه، ده اللي حصل مع كعب بن مالك، بيقول فليتني فعلت، ثم لم يقدر لي ذلك، فكنت اذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله، خد بالك بقى من الموقف المؤلم اللي كان بيقطع قلب كعب بن مالك، ايه هو؟ بيقول لما كنت بخرج في المدينه ما كنتش بلاقي غير صنفين من البشر، طبعا 30,000 صحابي يا جماعه خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فالمدينة بقت يعني فيها ناس بس شبه فاضية، شبه فاضية ما فيهاش غير ثلاث أصناف، اللي مش مكتوب عليهم جهاد زي النساء والأطفال والشيوخ الكبار في السن قوي، مع أن كتير من الصحابة كانوا بيجاهدوا لحد سن 80 و90 سنة. تخيل حضرتك يعني سيدنا أبو غيب الأنصاري كان عنده 80 سنة وخرج حتى يجاهد في فتح القسطنطينية، تمام، ودفن تحت اسوار القسطنطينيه، ومعروف قبر ابي ايوب الانصاري لحد النهارده في تركيا في اسطنبول اللي هي القسطنطينيه. كان حضرتك لحد يومنا هذا ابي ايوب الانصاري معروف القبر بتاعه فين هناك في المكان ده، وهناك من كان يقاتل وسنه يناهز 90، لكن يعني اللي كان خلاص بيوصل لسن 90 ومريض بقى مش قادر فخلاص ده من ذوي الاعذار، او واحد عفوا اعمى ده معذور، او واحد اعرج ده معذور، او واحد مريض مرض شديد ده معذور. فاصحاب الاعذار دولت كانوا موجودين في المدينه. يمكن في صنفين تاني بقى، وده اللي كان بيحزن كعب بن مالك. بيقول: فكان يحزنني اني لا ارى لي اسوه، يعني ما كانش في حد كده اتاسى بيه يكون تخلف زي كده يعني يواسيني وواسيه. بيقول: الا رجلا مغموصا عليه في النفاق، واحد معروف ان هو منافق ومتهم بالنفاق والناس كلها عارفه انه منافق، او رجلا ممن عذر الله عز وجل في من الضعفاء اللي هم الناس الكبار في السن او المرضى او العجزه، يقول هم دول اللي كانوا موجودين، يا اما المرضى والضعفاء والعجزه وكبار السن الى غير ذلك، يا اما واحد منافق معلوم النفاق، يقول هم دول اللي كانوا موجودين وانا وسطهم. فكان منظره هو كان مستصعب الموضوع، ازاي انا اكون وسطهم؟ وطبعا الناس كلها عماله تبص له، ايه اللي حصل يا كعب؟ كل الناس طلعت وراحت تجاهد، اشمعنى انت قاعد القعده ديت؟ وهكذا. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم قدامه 30,000 مقاتل، 30,000 مجاهد، مش معقول هيعدهم واحد واحد. خلاص هم كل واحد عارف ان احنا طالعين ان عندنا الحي ده كذا ومن القبيله دي كذا ومن هنا كذا ومن هنا كذا، واخد بال حضرتك؟ فبالتالي عارفين هم 30,000، لكن النبي ما عندوش وقت صلى الله عليه وسلم ان هو يتمم عليهم واحد واحد. فلما خرج هناك النبي ما بينساش حد، عمره ما ينسى حد من الصحابه. فاول ما وصل هناك قال: ما فعل كعب بن مالك؟ ده الكلام ده امتى يا جماعه؟ بعد ما وصل تبوك، خبر ابيض. قال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة او بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برده والنظر في عطفين. خبر ابيض، رجل واضح ان هو كان بيكره سيدنا كعب بن مالك او بيحقد عليه، فبيقول له اصله يعني غاوي بقى منظره وغاوي يلبس بقى لبس الشيك، لان هو مش واخد باله ان كعب بن مالك ده اصلا كان ملك من الملوك وترك كل هذا وزهد في الدنيا وجاء ليكون صحابيا من ضمن بعض الصحابة، فهو مش واخد باله ده أصلا كان ملك ومن سلالة ملوك، يعني كعب بن مالك ده كان حاجة تانية خالص، يعني رجل كان ملك و وتنازل عن كل هذا وراح أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ورضي أنه يكون واحد من أحد المسلمين. تخيل. فالتاني بيقول لك بقى أصله غاوي بقى أيامه كده ولبسه وزبط نفسه وسرح شعر ويعمل ويعمل فبيتريق يعني واخد بالك. فقالها كنوع من طبعا دي غيبة طبعا. فما كان من معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه اللي هو كان من أعلم الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. مات معاذ بن جبل عنده كم سنة يا جماعة؟ وكان النبي بعته لو تفتكروا هو بموسى الأشعري إلى بلاد اليمن ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى. معاذ بن جبل ده مات عنده كم سنة؟ في رواية بتقول أنه مات عنده 28 سنة وكان أعلم الأمة بالحلال والحرام، وفي رواية بتقول أنه مات عنده 33 سنة. يا سيدي على الرواية اللي بتقول 33 سنة وعايش مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وكل الصحابة الكرام دولت، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. فمعاذ بن جبل مرضيش انه يسمع غيبه اخاه في بهذه الصوره، انه بيقول له يعني يا رسول الله حبسه برده ونظره في عطفيه. فقال له لا يا رسول الله. قال بئس ما قلت. بيقول الراجل ده بيقول له بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا. شوف اتعلم بقى ان انت ترد غيبه اخيك، مش بقى تبقى واقف كده واحد بيشتم في اخوك وعمال يقول ده به وعليه وده كذا وده كذا وده بسجل كده ومبسوط ان حد بيجيب سيرته، او حتى لو مش مبسوط مجرد انك واقف وبتسمع انت شريك لهذا الرجل. ليه؟ ما الدليل على ذلك؟ في حديث معاذ بن مالك الاسلمي، الحديث اللي رواه مسلم، ان معاذ بن مالك الاسلمي الذي وقع في الزنا ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ليطبق عليه الحد حتى يطهره بالحد، وبعدين لما طبق عليه الحد في رواية أخرى بقى خارج صحيح مسلم، إن النبي كان ماشي في مكان ما وكان معاه الصحابة، فواحد من الصحابة قال للثاني والنبي سامع بيقول أما وجد هذا الرجل أو ما أما ترك الرجل هذا الرجل نفسه حتى قتل مثل الكلب. خد بالك يعني سبحانك يا ربي، يعني بيقول يعني هو كان يعني غوي يتقتل. طب ما كان هو زنا ما خلاص يتوب بينه وبين ربنا، وده الاصل فعلا، الاصل ان هو يتوب بينه وبين ربنا، مش انه يروح يترجم. خد بالك. انما لو حب انه بقى يعني يرجم خلاص براحته يروح يعترف، يا اما اربعه يشهدوا عليه. فقال يعني ما ترك نفسه حتى رجم رجم الكلب. فالنبي سمعها وسكت وفضل ماشي. فلما وصل لمكان كده اعزكم الله كان فيه حمار ميت وقد جيف وأنتن وظهر ريحه النتن وارتفعت قوائمه، يعني جسمه اتنفخ. فقال النبي أين فلان وفلان؟ طبعا لم يذكر اسم الاثنين دول في الحديث، وده من باب الستر على الناس. فقال أين فلان وفلان؟ ما قالش بقى اسمهم، ما قالش أين مثلا أحمد ومحمد. ليه؟ عشان لما يذكر الحديث بعد كده الاثنين دول يكونوا مستورين. خدت بالك الموضوع عامل ازاي؟ ان الأصل في الإسلام هو الستر مش الفضايح. النهاردة كتير من الناس غاوية بقى على النت وعلى الفيسبوك وعلى الحديث وعلى الفضائيات ليل ونهار، فضايح، افتح لك ملفاتك، اجيب لك سيديهاتك، اعمل لك مش عارف ايه. الاصل في الدين هو الستر مش الفضايح. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في وعيد عجيب، قال من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته. خد بالك بقى، حتى يفضحه ولو في جوف بيته. يا سلام. يبقى من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته، يفضحه هو في بيته مش هو بره كمان. فما كان من سيدنا معاذ بن جبل إلا أن قال بئس ما قلت. بيقول الراجل بئس ما قلت، بيدافع عن عرض أخيه. فالنبي أكمل لكم الحديث. فالرجل إيه؟ فالنبي عليه السلام قال أين فلان وفلان؟ لما لقى الحمار اللي هو الميت ده، أين فلان وفلان؟ قالوا ها نحن يا رسول الله. قال كلا من جيفة ذلك الحمار. قال وفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل من جيفة الحمار؟ قال ما نلتما آنفا من عرض أخيكما ماعز أشد من أكلكما من تلك إيه؟ من تلك من جيفة الحمار. بيقول ما أنتوا الاثنين نلتم من عرض أخيكم ماعز، ده انتوا لما كلمتم في ارض اخيكم ماعز كان اشد من ان انتوا لو كلتوا من ايه؟ من جيفه الحمار. طب ما نلتما ليه؟ مش هو واحد بس اللي اتكلم؟ ده واحد بيقول ما ترك نفسه حتى رجم رجم الكلب، والتاني كان بيسمع. فالنبي اعتبر اني سامع الغيبه واخد نفس الوزر بتاع قائل الغيبه. وضحت يا جماعه؟ يبقى انا لما يجي واحد النهارده يقف معايا ويغتاب حد وانا اسكت، سكوتي ده يعتبر اقرار لي على الغيبه ومشاركه له في الذنب. انما انا اقول له ايه؟ حاجه من الاثنين، يا اما اقول له الله يبارك في عمرك بلاش سيره الناس الله يبارك فيك، يا اما ادافع بقى والله ما علمنا عليه الا خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رد عن عرض اخيه، خد بالك بقى من الثواب العظيم بقى، ثواب لا يخطر على قلب بشر، من رد عن عرض اخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامه. ترد عن عرض اخيك، واحد بيغتاب اخوك المسلم، تروح انت رادد عليه وتقول له ايه؟ والله يا اخي ما علمنا عليه الا خيرا. بيقول ده بخيل، لا لا يا اخي والله انا يعني عاشرت هذا الرجل كريم، الله يبارك في عمرك بلاش سيره الناس. فلما تفعل هذا ورديت عن عرض اخيك بالغيبه وهو مش شايفك، الله عز وجل يرد النار عن وجهك. لو النار جايه على وشك يوم القيامه، الله يرد النار عن وجهك يوم القيامه حتى لا تصل اليك النار، فضل من ربنا سبحانه وتعالى. فمعاذ بن جبل قال والله ما علمنا عليه الا خيرا، فسكت رسول الله. ايه يعني سكت رسول الله؟ دي بقى بيسموها السنه الاقراريه. لان يعني سنه النبي ثلاث انواع، سنه قوليه، سنه فعليه او عمليه، وسنه اقراريه. ان النبي بيقول حاجه دي سنه قوليه، بيعمل حاجه دي سنه عمليه. واحد قدامه بيقول حاجه او بيعمل حاجه والنبي سكت عليها، دي سنه اقراريه. ليه؟ لان النبي ما كان يترك منكرا الا وانكره، لا يمكن يشوف منكر الا ما لازم ينكره. فما دام النبي سكت يبقى ايه؟ يبقى اقر هذا الفعل او اقر هذا القول، بيسموها سنه اقراريه. يبقى من ضمن السنه الاقراريه اللي هو الرد عن عرض اخيك. ثم ثناها النبي بسنه قوليه لما قال من رد عن عرض اخيه، خد بال حضرتك، رد الله النار عن وجهه يوم القيامه. طيب، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو على ذلك راى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حتى حين لمزه المنافقون. يشرح الحتة دي، النبي قاعد مع الصحابة، وصل تبوك ما لقاش الروم، كانوا هربوا. فقعد فين كعب بن مالك؟ الراجل قال كذا، معاذ بن جبل رد عليه، فساكت النبي ساكت. وعين شويتين لقى واحد جاي من بعيد، وشه مبيض وجسمه مبيض. مبيض من ايه؟ من كتر الغبار بتاع التراب الابيض اللي في الصحراء، منطقه جيريه، منطقه ترابيه بس ترابها مبيض شويه كده. فالتراب من كتر ما هو ماشي في الصحراء، خد بال حضرتك، او جاي في الصحراء، فصحراء طبعا فيها اتربه وفيها رياح الى غير ذلك، فكل جسمه مردوم تراب. فالنبي مش متضح ليه معالم هذا الرجل، مش شايف شكله، لكنه حس ان ابو خيثمه رضي الله عنه وارضاه ما كانش موجود. هو فعلا ما كانش موجود. ايه اللي حصل يا جماعه؟ اللي حصل ان ابو خيثمه، طبعا ده مش موجود في الحديث ده، لكن موجود في روايه ثانيه، ان ابو خيثمه رضي الله عنه وارضاه كان متجوز اثنين، وبعدين كل واحده منهم اللي بعد ما النبي طلع بقى في غزوه تبوك، وهو كان مجهز نفسه ومجهز الفرس بتاعه وهيطلع وخلاص ومجهز السلاح، بس ايه؟ قال لما اروح بس اطمن على البستان بتاعي كده، ابص بصه كده وارجع. فرجع لقى الجيش طلع، فلقى الزوجتين بتوعه كل واحده بقى كده مرطبه العريش بتاعها ومحضره له الاكل والشرب ومش عارف ايه، وتدعوه ان يدخل بيتها. فوصل نفسه كده وقال سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشمس والحر وانا هنا في الظل والماء، والله ما هذا بالنصف، يعني ده مش من انصاف بقى. انا ابو خيثمه اللي ماليش ذره في قدر النبي صلى الله عليه وسلم، اقعد هنا في الظل والميه ومع زوجاتي والاكل والشرب والكلام ده كله، والنبي دلوقتي في الحر وراكب الفرس بتاعه والشمس ناقحه في دماغه صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ابدا. فرفض ان يدخل بيت اي زوجه من زوجاته الاثنين، وركب الفرس بتاعه واستعان بالله، وكان فرسه سريع جدا. فضل يجري وعرف النبي راح فين؟ راح تبوك. خد بالك هناك ما فيش مثلا علامات ارشاديه على الطريق، انما هم كانوا بيحفظوا السكه من الصحراء من كتر ما هم عايشين في الصحاري. لم يدرك النبي الا في تبوك. مجرد النبي ما نزل تبوك وقعد استريح ما كملش جملتين، لما بيقول اين كعب بن مالك، الراجل قال له كذا، فمعاذ قال كذا، فهو سكت. يعني الكلام ده كله، الحوار ده كله ما يستغرقش دقيقه دقيقتين. فبص بص، لقى فجاه واحد جاي وجسمه مطرب، فقال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال كن ابا خيثمه. فلما قرب قالوا له هو ابو خيثمه يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فعاد، فجاء ابو خيثمه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، وجلس مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. لا احنا ذكرنا سؤال الحلقه، ما بيقول ما ذكرش سؤال الحلقه، سؤال الحلقه ما اسم الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القران؟ واخونا الحبيب المخرجنا الجميل الاستاذ ايمن هيجيبه دلوقتي على الشاشه ان شاء الله. فالمهم، فقال كن ابا خيثمه، فكان ابو خيثمه الانصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حتى لمزه المنافقون الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. ايه اللي حصل؟ لما النبي ندب المسلمين للصدقات، منهم من جاء بألف دينار، ومنهم من جاء مش عارف بنص ثروته وبص، فجاء احدهم اللي هو ابو خيثمه جاء بصاع من تمر، فالمنافقين بقى قاعدين بقى لا بيدفعوا ولا بيجيبوا، بس عاملين يتريقوا. قالوا يعني ان الله لغني عن عما فعله هذا، عن صدقه هذا الرجل، واخد بالك؟ فنزل قول الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات الى اخر الايه. واحد تاني برضو تصدق بعنقود عنب، برضو قالوا نفس الكلمه عنه. واحد تالت اللي هو ابو ضمضم ملاش بقى عنده بيت وحتى عنقود عنب، ملاش حاجه خالص في البيت. فقال اللهم يا رب العالمين اني لا اجد درهما ولا دينارا حتى اتصدق، فاللهم اني تصدقت بعرضي على كل من شتمني او سبني او اذاني فهو في حل وقد سامحته، وانت اولى بالمسامحه، فاعتق رقبتي من النار. خد بالك، وفي روايه طبعا وان كان فيها ضعف، ان يعني في اليوم التالي نادى النبي اين المتصدق انفا، فجاء ابو ضمنم قال انا يا رسول الله، قال لقد كتبت في الزكاه المتقبله. طبعا الروايه فيها ايه؟ فيها كلام. طيب، قال كن ابا خيثمه الى اخر. قال كعب فلما بلغني ان رسول الله قد توجه قافلا، خلاص النبي قعد العشرين ليله في تبوك. طبعا كعب بن مالك مرعوب، مرعوب من اللحظه اللي هيرجع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا بيتمنى يرى النبي في كل لحظه، بس مرعوب ليه؟ مرعوب من قوه العتاب اللي هيسمعه. ايه اللي يخليك من الجيش وبعدين ما عندكش عذر؟ وبعدين ما اقدرش اكذب على النبي، اكذب عليه ليه؟ ده انا في حياتي ما جمعت فرسين الا في الوقت دوت، ايه اللي يخليني ما اروحش؟ وبعدين 30,000 واحد طلعوا مع النبي، وفيهم ناس اقل رتبه واقل مكانه من كعب بن مالك، ومع ذلك طلعوا، وهو ما طلعش كعب بن مالك. فقال فلما بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي. يعني ايه بثي؟ يعني حزني، زي سيدنا يعقوب اما قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون، في سوره يوسف عليه السلام. قال فطفقت اتذكر الكذب واقول بما اخرج من سخطه غدا، واستعين على ذلك بكل ذي راي من اهلي. بقيت اروح مثلا لاولاد عمي، لاولاد خالي، قرايبي بقى، واجمعهم واقول لهم اعمل ايه؟ اقول له ايه؟ طب قول لي انت، اقول له ايه؟ يقول له قول له كذا، والتاني يقول له قول له كذا، والتالت ويا عم دي حاجه بسيطه، دي كدبه بيضه بس عشان تخرج من الموضوع ده والنبي ما يزعلش منك. يعني بيقول وقلت يعني طب ما اكذب عليه عشان اخرج بس الموضوع ده عشان هو ما يزعلش مني. وبعدين في الاخر بقى خد بالك بقى، قال فاجمعت صدقه، قلت لا يمكن. قال بيقول فزاح عني الباطل حتى عرفت اني لم انجو منه بشيء ابدا، فاجمعت صدقه. ليه؟ لان الصدق منجاه، الصدق منجاه. احضرني واختم الحلقه بهذه القصه. كان في واحد اسمه عبد القادر الجيلاني، كان عنده حوالي 11 12 سنه، كان صغيرا، وامه اعطته 40 دينار، 40 دينار تساوي لها النهارده مثلا 4000 5000 جنيه حاجه زي كده، مبلغ كبير وهو لسه صغير. قالت له خد المبلغ ده يا بنيه واخرج مع اي قافله، ما تروحش لوحدك لان في الطريق ممكن يطلع عليك قطاع طرق، وامشي مع قافله وسافر الى بلد كذا فاذهب واطلب العلم، انا احتسبك عند الله سبحانه وتعالى. فراح مع لقى قافله مسافره، سافر معهم. وهم ماشيين في الطريق طلع عليهم ايه قطاع الطريق، سرقوا القافله كلها، وكل واحد معاك كام، هات الفلوس معاك هات معاك. فجه واحد من اللصوص بيسال بقى عبد القادر الجيلاني، كان لسه صبي صغير، قال له ما معك يا غلام؟ قال له 40 دينارا. قال له اتمزح؟ قال له لا امزح. قال له طب تعالى. راح واخده ايه لرئيس اللصوص، فاول ما وصل لرئيس اللصوص فقال له ما معك يا غلام؟ قال له معي 40 دينارا. قال له اتمزح؟ قال له لا والله. قال اين هي؟ قال اهي مطلعها. فبكى رئيس اللصوص، قال يا بني ما الذي حملك على الصدق وانت تعلم اني سنسرقك، اننا سنسرقك، انت عارف ان احنا هنسرقك، ايه اللي خلاك تصدق معانا؟ قال له عاهدت امي على الصدق فانا ارفض ان انقض عهدي مع امي. فبكى الرجل، قال له انت تخشى ان تنقض عهدك مع امك ونحن لا نخشى ان ننقض عهدنا مع الله، قد تبت الى الله عز وجل ها هي اموالك يا بني. وقام امر اللصوص قال لهم رجعوا الفلوس للقبيله كلها، القافله كلها. فرجعوا الفلوس وجم بقى اللصوص، راح جايين بقى مين؟ لرئيس اللصوص. قالوا له كنت رئيسنا خد بالك في السرقه، واليوم انت رئيسنا في التوبه، قد تبنا الى الله عز وجل. عشان كده ايه؟ الصدق منجاة. يبقى اذا كعب بن مالك اول ما ايه؟ كان قاعد يستشير الناس اللي يقول له قول له كذا قول له كذا، قال في النهايه قال فاجمعت صدقه واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه. ما الذي حدث؟ وكيف كان لقاؤه مع كعب بن مالك؟ وماذا قال لكعب؟ وماذا قيل له صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نزلت توبة الله عز وجل على كعب؟ ونزلت التوبة بعد قد ايه؟ وايه بقى الاهوال التي مرت بكعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع خلال هذه الفترة الطويلة؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وسجن المسجونين. اللهم يا رب العالمين وسع أرزاق المسلمين وسد دين المديونين يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارزق بناتنا يا رب العالمين بأزواج طيبين، وارزقهم بذرية طاهرة يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم احفظ مصرنا يا رب العالمين من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم غنمنا الأمن والأمان في بلادنا، اللهم أغثنا في مصرنا الحبيبة، وأغث إخواننا في ليبيا وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسألكم الدعاء بالشفاء. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهدى وإن تطيعوه تهتدوا. قطرة من نداك تروي